ما أمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. ما أمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. من بركات صلح الحديبية، البعض كان متخيل ان صلح الحديبية ده تنازل عن مبادئ وعن قيم، عن الجهاد في سبيل الله، عن الدفاع عن الدعوة وعن الإسلام إلى غير ذلك، ولكن صلح الحديبية بالفعل كان إذانا لبداية المد الإسلامي. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل ليدعو الملوك والأمراء. هذا المد يعني اتسع إلى أطراف الجزيرة العربية، بل تجاوزها إلى ما وراء حدود الجزيرة العربية، منذ يعني أن عقد الرسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع قريش، ويعني وما تلا ذلك من إخضاع زي ما قلنا يهود شمال الحجاز في خيبر ووادي القرى وتيماء وفتك إلى سيادة الإسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يألو جهدا لنشر الإسلام خارج حدود الحجاز، وكذلك خارج حدود الجزيرة العربية. النبي يعني صلى الله عليه وسلم عبر بالمنهج الإسلامي خارج الجزيرة العربية، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعبر ويوضح حدود وأبعاد هذا المنهج قولا وعملا من خلال إرساله يعني عدد من الرسائل والمبعوثين إلى أمراء أطراف الجزيرة العربية وإلى ملوك العالم المعاصر خارج الجزيرة العربية. تعد يا أحباب هذه الخطوة نقطة تحول هامة في تاريخ العرب والإسلام، ليس لأن الرسول يعني سوف يوحد عرب الجزيرة العربية تحت راية الإسلام وحسب، ولكن لأن هؤلاء العرب بعد أن اعتنقوا الإسلام وتمثلوا رسالة السماء أنيط بهم حمل الدعوة الإسلامية إلى البشرية كافة. وهنا المنهج النبوي بيعلمنا إن إحنا نفتح أفاق جديدة للدعوة، ولما نلاقي فرصة اللي بنسميها هدنة أو يعني استراحة محارب كما يقال، لابد إن إحنا نغتنم هذه الفرصة، لكن هي القصة مش في اغتنام الفرصة، لكن في الأساليب والوسائل ورجال هذه المواقف. يعني أي الرجال تختار لهذه المواقف وهذه الأمور العظيمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل بدأ يبعث بالرسائل إلى الأمراء والملوك من هؤلاء هرقل عظيم الروم. انظر إلى الأسلوب الراقي عشان نتعلم كيف نتعامل مع الناس. يعني في واحد تلاقي بيتكلم واحد أستاذ كبير وعالم كبير ويقول له أنت ومش يعني يتعامل معه كأنه يعني ند بند، وربما يتعامل مع إنسان سفير أو وزير أو رئيس دولة أوروبية أو إلى غير ذلك، وعندما يجد أنه فتح له المجال في التعامل ينسى كل الحدود وينسى قيم وهدي الإسلام في إمالة قلوب هؤلاء الناس إلى حب هذا الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهرقل العظيم الروم يقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طبعا هرقل لما أخذ هذه الرسالة وتسلمها ودقق فيها وعلم أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يعني الطويل المشهور اللي في الصحيحين، بدأ يعني هرقل يسأل عن أحوال النبي، وقال بعد ذلك لأبي سفيان: إن كان ما تقول حق فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لكنه بيقول أنا لم أكن أعلم أنه منكم، ولو كنت أعلم ذلك يعني كنت تجشمت مجيء إليه وجلست عند قدميه، يعني يقول غسلت رجله يعني. ده أسلوب الراقي في هذه الرسالة، أسلوب الاستمالة. شوف يعني خلى الراجل يعمل إيه، هيقوم واحد تاني يقول لي: ما هو كسرى اللي هو يعني ملك الإمبراطورية الفارسية قابل سيدنا عبد الله بن حذافة السامي مقابلة غير طيبة، ومزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني فعل ما فعل ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. لكن يعني انظر إلى الآخرين، النجاشي، المقوقس، حاكم مصر إلى غير ذلك، اقرأ الرسائل لنتعلم الأسلوب، كيف نتعامل مع من ندعوهم، وأيضا نضع الناس في أماكنهم ونتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله إخواننا هذا الأسلوب يثمر كثيرا في يعني استمالة الناس وفتح أبواب للدعوة وفتح قلوب أيضا وبيوت وأماكن لم يتخيل إنسان أنها تفتح، لكن تفتح بالفقه، فقه المعاملة، فقه الأسلوب، استمالة الناس، ان انت تتعامل يعني باخلاق الاسلام، فما احوجنا الى هذا الاسلوب. طبعا يعني هذه الرسائل بالفعل نحتاج ان احنا نقراها من اي كتاب من كتب السيره او التاريخ لنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم تنوع الاسلوب في محادثه ومراسله الناس من اجل يعني استمالتهم الى دين الله عز وجل او تحييدهم. يعني طبعا في مواصفات للرجل الدبلوماسي لو جاز التعبير، يعني رجل الدبلوماسية الإسلامية، أول حاجة أو أول صفة من هذه الصفات الإسلام والدعوة إليه. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني إذا كان المسلمون كلهم يعني دعاء إلى الله تعالى، فرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء في زمانهم صفوة الدعاء، وده محتاج إن احنا ندرس سيرة هؤلاء الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يختار فلان يروح لمقوقس، وفلان يروح ل يعني ملك الفرس، وفلان يروح لملك الروم، وفلان يذهب إلى كذا؟ أكيد في مواصفات، يعني هذه المواصفات العامة اللي احنا بنذكرها. يعني تاني حاجة الفصاحة والوضوح، فصاحة والوضوح، ان هو يكون لفظه واضح ودقيق، يعني عشان يستطيع ان هو يوصل المعنى الى السامعين، ده شرط اساسي في الرجل الذي يتصدى للمهمة الدبلوماسية. وقد طلب يعني موسى تدعيمه بموقف الفصاحة من هارون اخي عليهما السلام: واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري. وقد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم كل سفرائه ومبعوثيه من العرب الذين تربوا في الجزيرة العربية ومع البدو أحيانا، فقد كانوا يعني أصحاب نقاوة لم تتقدر باختلاط الأعاجم بعد، اللغة بتاعتهم مستقيمة، فقد كانوا على قدر كبير من الفصاحة والوضوح. ثالث حاجة يا أحباب حسن الخلق، وده مهم جدا جدا جدا جدا، لأنه لو ما عندوش أخلاق هيدعو إلى إيه؟ أكيد ده هيسيء للرسالة اللي هو رايح بيها، لأن أخلاق الإسلام التي بيّن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، دي أهم حاجة لابد أن هو يتخلق بها السفير، وفي مقدمتها الصدق والتواضع. يعني ما تجيش بعد حد علشان خاطر يعني مثلا يتفاوض لإقامة مثلا إفطار للمسلمين في أوروبا، تبعت مين؟ مش أي واحد، تختار واحد كويس، تبعت إنسان يتعامل حل مشكلة، يبقى أكيد يكون صاحب خلق وتواضع، صاحب صدق إلى غير ذلك. يعني أيضا العلم، لا نريد هنا يعني أن نبين منزلة العلم، لأن الكلام على هذه المسألة طويل، ولكننا نؤكد هنا أن العلم بالشيء هو وسيلة نقل الفكرة والمبدأ. يبقى على الأقل وعارف وبيدعو إلى إيه. شوف سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يحاور النجاشي، ثم يقرأ عليه صدر سورة مريم، يعني ده لو مش فاهم كان حصل مشكلة كبيرة. يعني أكيد ده متربي التربية صحيحة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يختاره في الموقف ده لما هاجروا وقابلوا النجاشي، القصة اللي احنا عارفينها. مش معنى كده ان كل واحد هيقوم بمهمة يكون عالم يعني في كل العلوم، لكن لابد ان يكون عالما بمسألتي. انا بزعل قوي لما الاقي واحد بيتكلم عن الصلاة وما عندوش ولا دليل ولا عارف اي حاجة، كل اللي يعرف يقول له هتصلي تخش الجنة، مش هتصلي تخش النار، واللي ما صليش يبقى كافر، والدنيا ومعمم الدنيا ومش عارف هو بيتكلم مع الراجل من اني زاوية، ممكن يكون سبب من في تنفير الناس. اللي بتتكلم عن الحجاب مش عارف مفهوم الحجاب ولا ايه منظور الحجاب ولا ايه أدلة الحجاب، ولا تجيد الحوار، بتفسد اكتر ما تنفع. يعني فلابد على الاقل لما تيجي تتكلم عن حاجة، واحنا بنتكلم عن الرسل يعني المفروض طبعا بيكونوا دراية اكثر، وانت عندما يعني ترشد انسان الى طريق الله سبحانه وتعالى فانت رسول عن الاسلام، وانت يا اختي رسول عن الاسلام، يبقى عندك دليل، ما تنفرش الناس. ويعني الناس الكلام بالعاطفة وحسب لا يجدي، لكن لابد يكون في دراية وفي علم بما اتحدث به، وفاهم انا بقول ايه. ما اجيش اقول آية اروح جاي مطفش الراجل من المسجد او من يعني من الدنيا بحالها. يعني نسأل الله العفو والعافية. ايضا من الاخلاق اللي لابد ان يتحلى بها الرجل الدبلوماسي الاسلامي الصبر. قال تعالى: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون. الحقيقه يا احباب ان الصبر هو عده الداعيه وزاده المستمر. احنا لو تصفحنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لوجدنا انها يعني حافلة بالصبر على الدعوة، ومواقف الطائف شاهد على موقف الطائف شاهد على ذلك، وغيره الكثير والكثير. فعلا الناس محتاجة والله صبر، مش محتاجة مننا عجلة. حتى في الصلاة يقول لك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. احنا مش عايزين منك حاجة. الآية تقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، عليك إلا البلاغ، بلغ بس واصبر وادعي وربنا هيكرم إن شاء الله. أيضا الشجاعة، التاريخ الإسلامي تكلم عن شجاعة السفراء اللي أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وأنهم كانوا لا يخافون لومة لائم. الحكمة لابد أنهم يتصفوا بالحكمة في الأقوال والأفعال، يعني حتى يستطيع الإنسان أن يصل إلى ما يصب إليه وما يهدف إليه. أيضا سعة الحيلة، أنه يكون مدرك لأبعاد المناورة السياسية متأنيا، أنه يكون كتوم، أن يكون عنده سعة الحيلة اللي هو التي يعني ترتكز أولا وقبل شيء على الذكاء. ده من أهم سمات اللي بيتصدر لهذه الأمور العامة. وقد كان يعني سفراء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتصفون بالذكاء والدهاء وتوقع الأحداث والحساب، كانوا بيحسبوا كل شيء هيحدث، ويعني دي من مقاومات سعة الحيلة. أيضا المظهر، لابد أن المسلم يكون له مظهر ويكون مظهره جميل، إلى جانب سماته العقلية والنفسية اللي احنا ذكرناها قبل ذلك. يعني بجد والله انا بزعل، يعني انت ممكن تكون لابس ثياب رخيص جدا لكن بتكويه ونظيف وتحافظ عليه، يبان المسلم بمظهر جميل. وافتكر يعني احد المشايخ رحمه الله كان بيضع عطر الازايز رخيصة جدا، يعني بشيء لا يذكر، تتباع في المكتبات كده مش محلات برفانات ولا اي شيء، كان بيعمل في مكان وكان مع رجل على غير الإسلام ويعني يقول له عجيب أمرك يا شيخ فلان، أنت بتحط ريحة أرخص أنواع الريحة وريحتك جميلة وحط أغلى أنواع البرفانات وريحتي يعني مش كويسة يعني. فده شيء مطلوب يا أحباب، دي بعض السمات التي يجب أن يتحلى بها من يتصدر لهذا الأمر. في وصف عام نلاحظه أو يلاحظه كل باحث للرسائل وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء، يعني يكاد يكون هذه الملاحظات يعني واحدة، ويمكننا أن احنا نستخرج منها الأمور التالية. لابد أن احنا نقف مع الرسائل وإحنا بنقرأ الرسائل، أنا ذكرت منها نموذج يعني ممكن احنا نقرأ الباقي نلاقي نلاحظ بعض الأمور. نلاحظ أن جميع كتب الرسول صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلى الملوك والرؤساء يفتتحها صلى الله عليه وسلم بالبسملة. والبسملة كما نعلم أيها الأحبة آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وفي تصدير يعني الكتاب اللي بيرسله للأمراء والملوك بها أمور مهمة كاستحباب يعني بدء أو بدء الكتب بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد واظب عليها في كتبه صلى الله عليه وسلم، كما فيها جواز كتابة آية من القرآن الكريم في كتاب وإن كان هذا الكتاب موجها حتى إلى الكفار، وفيها جواز قراءة الكافر لآية أو أكثر من القرآن الكريم، لأن كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمنت البسملة وغيرها بعض الآيات أيضا، وفيها جواز يعني قراءة الجنب لآية أو أكثر من القرآن الكريم، لأن يعني هذا الكافر الذي أرسلت إليه الرسالة تضمنت البسملة وغيرها يعني، وهؤلاء يعني لا يحترز من الجنابة والنجاسة، فيقرأ الرسالة التي اشتملت على آيات من القرآن الكريم وهو جنب. ويمكننا يا أحباب أن احنا نستنبط من رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء بعض الأمور، منها مشروعية إرسال السفراء المسلمين إلى زعماء الكفار، لأن يعني كل كتاب كان يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكلف به رجل من المسلمين يحمله إلى من يرسله إليه يعني. أيضا مشروعية الكتابة إلى الكفار في أمور الدين والدنيا، أيضا ينبغي أن يكتب في الكتاب اسم المرسل والمرسل إليه، المرسل والمرسل إليه، وموضوع الكتاب وهو واحد يعني إيه العنوان بتاعه إيه المقصود منه وهو واحد في جميع الكتب، يتلخص في دعوتهم إلى الإسلام اللي احنا بنتكلم عليه، لكن ممكن قياسا عليه في أمور تانية يعني ده وفقه يعني. عدم بدء الكافر بتحية الإسلام ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرح السلام في كتبه على ملك من ملوك الكفر، بل كان يصدر كتبه بقوله السلام على من اتبع الهدى، أي آمن بالإسلام، ويؤخذ من هذا عدم جواز مخاطبة الكافر بتحية الإسلام ما نبدأهم شيء. اتخاذ الخاتم، النبي عليه الصلاة والسلام عمل ختم، يبقى في ختم للرسائل نختم به لأن ده بيدي له أهمية يعني، كان الختم مكتوب عليه ثلاث كلمات الله رسول محمد. فعن أنس رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما في ختم يعني، فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بيضة يده ونقش فيه محمد رسول الله. أيضا من الأمور أيضا تقدير الرجال، دي من الأمور اللي احنا بالوصف العام للرسائل، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم بازان بن ساسان وكان أميرا على اليمن لم يعزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خلاه في مكان ما فيش مشكلة يعني، احنا المشكلة يعني البقاء أميرا عليها بعد إسلامه، حتى رأى فيه إن هو إداري ناجح وحاكم مناسب، مما يدل إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقدر الكفاءات في الرجال ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ومن الجدير بالذكر إن الرسول صلى الله عليه وسلم ولى ولده شهرا أميرا على اليمن بعد موته، يعني انزال الناس منازلهم واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، دي أزمة الأزمات ومشكلة المشكلات في كل تعامل المسلمين للأسف في حياتهم إلا ما رحم الله، ودي احنا محتاجين نقف معاه كتير والله يا احباب. أيضا جواز أخذ الجزية من المجوس، وهذا الحكم يعني استخرج من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أرسله إلى المنذر بن ساوي يحدد فيه الموقف من اليهود والمجوس إذا ورد فيه من ما ورد فيه: ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية. وابن القيم ذهب مع طائفة من العلماء إلى جواز أخذ الجزية من كل إنسان، وطبعا الموضوع فيه تفصيل يعني مش مجاله الآن. أيضا جواز أخذ هدية الكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أخذ هدية المقوقس عظيم القبط اللي هو حاكم مصر مع سفير رسول الله اللي هو حاطب بن أبي بلتعة، والمقوقس كان كافر وهديته تشتمل على جاريتين وكسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغلة يرقبها، قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحدى هاتين الجاريتين هي السيدة ماريا القبطية. طبعا كان من نتائج إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء إن هو ظهر إن الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر في سياسته الخارجية دراية فائقة التصور، وأصبحت يعني مثالا لمن جاء بعده من الخلفاء، وبين الشجاعة الفائقة لرجاله وكيف والحكمة إلى غير ذلك. فدي أمور من فوائد هذه الكتب وهذه المراسلة. بقي أن نقرر حقيقة أيها الأحبة أن إرسال الكتب إلى الأمراء والملوك يعني تظهر قوة وشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لخشي عاقبة يعني ذلك الأمر، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض هذه الكتب إلى ملوك أقوياء يعني على بلادهم كهرقل وكسرى والمقوقس، لكن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزيمتي على إبلاغ دعوة الله وإيمانه المطلق بتأييد الله سبحانه وتعالى له، كل ذلك دفعه لأن يقدم على ما أقدم عليه. وبالفعل حققت هذه السياسة عدة نتائج نجملها. في أول حاجة، واتضى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه السياسة أسلوبا جديدا في التعامل الدولي لم تكن تعرفه البشرية من قبل. أيضا أصبحت الدولة الإسلامية لها مكانتها وقوتها وفرضت وجودها على الخارطة الدولية لذلك الزمان. أيضا كشفت للرسول صلى الله عليه وسلم نوايا الملوك والأمراء وسياساتهم نحوه وحكمهم على دعوة الإسلام. أيضا كانت مكاتبة الملوك خارج الجزيرة العربية تعبيرا عمليا على عالمية الدعوة الإسلامية، تلك العالمية التي أوضحتها آيات نزلت في العهد المكي مثل قوله تعالى: تخيل في العهد المكي 13 سنة والنبي ما خطبش يعني حد خارج الجزيرة العربية، وبعد 6 سنوات في المدينة يعني 18 سنة بدأ يعني الأمر أن نطبق الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني العمر، عمر الدعوات لا يقاس بأعمارنا ولكن يقاس بحدود الزمان والمكان، ويعني حكم يريدها الله عز وجل يعني. لكن المهم احنا نبقى على الطريق، نسأل الله الثبات حتى الممات. وهكذا يا أحباب، فإن رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمراء العرب والملوك المجاورين لبلاده تعتبر نقطة تحول في سياسة دولة الرسول الخارجية، فعظم شأنها وأصبحت لها مكانة دينية وسياسية بين الدول. فرض نفسه ذلك قبل فتح مكة، كما أن هذه السياسة منهدت لتوحيد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لسائر أنحاء بلاد العرب في عام الوفود. دي كانت بعض الدروس اللي احنا عشنا فيها مع الكتب والرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمراء والملوك. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات وأن يتقبل منا ومنكم. وإلى لقاء آخر مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي رب العالمين. صار معلما للحق صار معلما.